الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الدرس 20 والأخير من أحكام الحج والعمرة، فإن شاء الله سبحانه وتعالى هيبقى آخر درس في أحكام الحج والعمرة، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من توضيح هذه الأحكام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. آخر حاجة وقفنا عندها طواف الوداع، وطواف الوداع سمي بهذا الاسم لأنه لتوديع البيت، يبقى هو سمي بطواف الوداع ليه؟ لأنك تودع بيت الله سبحانه وتعالى. ويطلق عليه طواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة، يعني خلاص الناس بتنصرف من ايه؟ تصدر من مكة، أي تنصرف من مكة، فيسمى طواف الوداع وطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة، وهو طواف لا رمل فيه. الرمل اللي هو ايه؟ المشي بسرعة، اللي احنا بنقول عليها في اللغة العامية بتاعنا الغمز. فطبعا الطواف العادي بيبقى فيه ايه؟ 3 أشواط فيهم رمل، انما طواف الوداع لا رمل فيه، مشي عادي كله يعني في كل أشواطه، وهو آخر ما يفعله الحاج، آخر حاجة بتعملها إيه؟ طواف الوداع. غير المكي عند إرادة السفر من مكة، يعني أهل مكة ما لهمش طواف وداع لأن هم مش هيودعوا، هم مش مسافرين، ده قاعدين، إنما ده للمسافر. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال آخر النسك الطواف بالبيت، يعني آخر حاجة بيعملها الحاج طواف إيه؟ طواف الوداع. أما المكي اللي هو من أهل مكة والحائض، أي المرأة التي نزل عليها دم الحي، فإنه لا يشرع في حقهما، يبقى أهل مكة ما لهمش طواف وداع، والمرأة التي نزل عليها إيه؟ دم الحيض تخفيفا عليها ما دامت قد أدت طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، خلاص انتهى، فإنه لا يشرع في حقهم ولا يلزم بتركهما له شيء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض، رخص يعني للحائض أن تنفر إذا حاضت، يعني إذا نزل على الحائض دم الحي فرخص لها أن تسافر بدون إيه؟ بدون طواف الوداع. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر الناس، الأمر من مين؟ من سيدنا النبي. طب مين اللي أمر سيدنا النبي؟ رب العالمين. يبقى الأوامر بتيجي فين؟ منين؟ من الملك، الأوامر بتيجي من فوق لسيدنا النبي، سيدنا النبي بيأمرنا، وإحنا كعبيد محترمين مع رب العالمين لابد أن نقول لله ولإيه؟ ولرسوله سمعنا وأطعنا. ده إن كنت يعني عبد بتحترم العبودية، عبد تعلم أنك عبد للملك سبحانه وتعالى، والعبودية دي شرف يا أخوان، العبودية للملك شرف وكرامة ورفعة وعزة، العبودية لله عزة وكرامة، أما للناس فهي ذل ومهانة. إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وروي أي البخاري ومسلم عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، فذكر ذلك للنبي بيقولوا له يا رسول الله السيدة صفية زوجتك نزل عليها دم الحيض، فقال أحابستنا هي؟ ده كده هتحبسني. ليه هتحبسنا؟ ليه هتحبسنا؟ يعني ايه هتأخرنا؟ يعني هتأخرنا عن الصفة. ليه؟ لان هو مش واخد باله ان هي طافت طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن. فقالوا انها قد أفاضت، يعني طافت طواف ايه؟ طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن. فقال فلا إذن، يعني مش هتحبسنا ولا حاجة. ليه؟ لان هيبقى لها طواف ايه؟ ها؟ طواف الوداع، وما دام نزل عليها الدم بايه؟ ما عادش واجب عليها، يبقى سقط عنه. قال فلا إذن، لكن لو كانت لسه ما ادتش طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة كنا هنتنينا قاعدين بقى لغاية ما ايه؟ ما تخلص. حكمه طواف الوداع، اتفق العلماء على أنه مشروع، يعني في إجماع على أنه من هدي النبي ومن نسك الحج أو من مناسك الحج، لما رواه مسلم وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يعني قال لهم محدش يروح يمين ولا شمال إلا إما الطوف بالبيت، عشان يبقى آخر حاجة تعملها قبل ما تسافر هو إنك تطوف بالبيت. واختلفوا في حكمه، العلماء اختلفوا هل هو فرض أم سنة. فقال الإمام مالك وداود وابن المنذر إنه سنة لا يجب بتركه شيء، وهو قول الشافعي. وقالت الأحناف والحنابلة ورواية عن الشافعي إنه واجب يلزم بتركه دم، وهذا هو الراجح. الرأي الأقوى أنه إيه؟ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، أمر به وفعله. وكلمة رخص للحائض تدل على الوجوب، لأن الرخصة لا تكون إلا من عزيمة. يعني لما أجي أقول لك كده إيه ما تصلي على حبيب محمد، لما أجي أقول لك إيه رخص ترك الجماعة، رخص ترك الجماعة، يرخص لك أن تترك صلاة الجماعة إذا كنت مسافرا، إذا كنت مريضا، إذا كنت نائما، كذا وكذا. كون إن أنا أقول لك يرخص لك في ترك الجماعة للأعذار وللأسباب الآتية، هذا دليل على أن صلاة الجماعة إذا لم يكن هناك رخص فهي إيه؟ فهي واجبة. لأن لو كانت سنة فالسنة لا تحتاج إلى رخص، السنة لا تحتاج إلى إيه؟ لأن السنة أصلا يجوز إن أنت تعملها ويجوز إن أنت إيه؟ تتركها، فلا تحتاج إلى رخص. إنما لما أقول لك رخصة يبقى الرخصة لا تكون إلا من عزيمة. إذن فمن ذهب من العلماء إلى أن طواف الوداع واجب هو الأقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طب ووقته؟ وقت طواف الوداع بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله، بعد ما تخلص كل حاجة، خلص كل حاجة، حتى كمان الأفضل إن أنت يعني لو هتشتري حاجة أو غيره اشتري وخلص وظبط وقوم رايح، لا رايح اعمل طواف الوداع عشان طواف الوداع ما تعملش بعده أي أعمال دنيوية، لا تشتري ولا تبيع بعد كده. الله ينور عليك، هو ده الصح. تفضل. لا ده هم ما كانوش من أهل مكة ولا حاجة، هم كانوا راجعين تاني، راجعين تاني المدينة. فهي كانت طاف الطواف الإفاضة، فالرسول ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلما علم أنها طافت قال فلا إذن، يعني إذن هي مش أتأخرنا لأنه وساقط عنها يعني. نعم. قال لك ليكون آخر عهده بالبيت كما تقدم في الحديث، فإذا طاف الحاج سافر توم، يعني سافر في الحال، يعني تخليه آخر حاجة بحيث ان انت زي ما بقوله كده تطوف وتركب وتمشي، ما تركنش، دون ان يشتغل ببيع او بشراء ولا يقيم ثمنا. طب لو ركن بعده، لو طاف وبعدين ركن وقعد انشغل بالدنيا وقعد يوم واثنين وثلاثة، الأفضل يعيد الطواف تاني، الأفضل يعيد طواف الوداع تاني. قال لك فإن فعل شيئا من ذلك أعاده، اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه أو اشترى شيئا لا غنى له عنه من طعام فلا يعيد لذلك، لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت كما علمنا النبي محمد، لأن الرسول قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده حتى يكون آخر عهده بالبيت. بعد كده بقى استحباب تعجيل العودة، يعني إذا أديت ما عليك يستحب لك أن ترجع وألا تمكث هناك ما دمت مسافرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، مع أن الرسول كان بيتكلم عن السفر اللي هناك اللي هو كان بيسافر بالاسبوع والاسبوعين والشهر والشهرين بالجمال والصحراء والبغال والحمير، لا بطيران ولا ببواخر ولا باوتوبيسات، ومع ذلك فكلام النبي على الاطلاق، فالسفر وان كان في الطائره قطعه من العذاب، دي حقيقة. انت لو رحت مشوار لغاية القاهرة ورجعت بتحس انك تعبان وهمدان وكسلان، ده دليل على على ان كلام النبي على الاطلاق. يعني بعض الناس يقولك لا ده السفر اللي كان في زمن النبي والكلام ده كله، ما هو ربنا كان مديهم برضه من القدرة البدنية والقدرة الإيمانية ما يكون الأمر بالنسبة لهم هينا ويسيرا. هو أنت مفكر أن لو السفر زي أيام زمان معانا إحنا كنا إحنا هننفع ولا نروح ولا نيجي؟ ده الواحد بروح زفتة مشوار يرجع يقول يا ركبي صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بتحس أنك تعبان ليه؟ لأن إحنا تركيبتنا الزمن اللي إحنا فيه القوة البدنية صارت لا تتحمل، ولذلك الكون فيه آيات عظيمة تدل على أن الكون يسيره أعلم العالمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين، فالله سبحانه وتعالى يسخر لكل زمن ما يناسبهم. يعني لما كانت الجمال هي الآلة للسفر كان مديهم بدن وقوة وصح، ولما كان الطيران والحاجات دي وسائل منه، انظر إلى صحتنا وإلى أبداننا. فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤونة على قدر المعونة، أو المعونة على قدر المؤونة. يعني إيه؟ دايما الناس الطيبين يقول لك إيه؟ يدي البرد على قد الغطا، البرد على قد الغطا. فالله سبحانه وتعالى يعطي الناس على حسب قدرته. لما قدر الله عز وجل إن الناس في آخر الزمان يعني هتبقى صحتهم على قدهم وقدرتهم وأبدانهم وقوتهم، سخر لهم ما لم يسخر لغيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، أو فليعجل إلى أهله. يعني من السنة إن أنت لو مسافر وخلصت مصلحتك ارجع لبيتك على طول. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. رواه الإمام الدارقطني. وروى مسلم عن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد قضاء النسك ان انت ما تزودش عن كم يوم؟ عن ثلاث ايام. الرسول بيقول لك يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، اخرك ثلاث ايام، ما تزودش، تعمل حسابك انك ما تزودش عن كده. طيب في مسألة بقى مهمة، اللي هي مسألة الاحصار. الاحصار هو المنع والحبس. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وقد نزلت هذه الآية في حصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه هو وأصحابه في الحديبية عن المسجد الحرام، في صلح الحديبية لما كانوا رايحين يحجهم والمشركين منعوهم من الحج فحبسوا ومنعوا، فنزلت هذه الآية: فإن أحصرتم، أي منعتم عن البيت الحرام، فما استيسر من الهدي. طيب هذا الكلام على العموم عند الجمهور، بمعنى إن أنت لو حبست أو منعت، بمعنى حصل لك أي عذر، أنت رحت تحب وبعدين حصل لك أي عذر، بمعنى مثلا طلع عليك قطاع طرق خدوك، أو مرضت جالك شوية مرض منعوك إن أنت تكمل مناسك الحج، إيه اللي أنت تعمله؟ ما الذي تفعله؟ أولا لو أنت أديت المناسك قبل ما تمنع وأديت حجك كله، خلاص يبقى أنت كده أديت الفريضة بتاعتك، صليت على الحبيب، ركز قوي معايا. طب جد أديت بعض المناسك ثم مرضت مرضا شديدا لا تستطيع أن تؤدي الباقي وحبست، فننظر للباقي ده، إن كان الباقي أركان يعني ما قدرتش تروح تقب عرفة، حبست عن عرفة مثلا أو عن طواف الركن، يبقى كده الحج باطل لأنه ناقص لإيه؟ ناقص لركن من الأركان، وترك الركن يبطل ايه؟ يبطل الحج. انت كده حجك باطل، ويجب عليك ان انت تعيد هذا الحج مرة اخرى في العام القادم ان تيسر لك. ده دي لو الحجة بتاعتك دي هي ايه؟ الفريضة. لو هي الفريضة اللي ربنا افترضها عليك، انما لو انت حجيت الفريضة ورايح تحج مرة تانية وبعدين أديت نص الحج وتبقى بعض الأركان ما أدتهاش وحبست، يبقى الحج اللي انت بتحكه داني ده فرض ولا سنة؟ سنة. يبقى انت لا يجب عليك الايه؟ لا يجب عليك، ما هي إنما هي تطوع منك. إنما الأولانية اللي هي الركن، لو أنك حبست عن ركن من الأركان ولم تستطع أن تؤديه يبقى كده الحج بطل ويجب عليك إيه؟ الحج من العام القادم. طب افرض أنت أديت الفرائض وبقيت عليك واجبات، زي إيه؟ زي طواف الوداع، حبست قبل أن تطوف وطواف الوداع، طبعا ترك الواجب ما تصلي على الحبيب، ترك الواجب ما يبطلش الحج، إنما يجب عليك إيه؟ يجب عليك دم فقط، لأن ترك الواجب يجب عليك دم بتركه، أما الركن فتركه يبطل الحج. خلي بالك معايا، قال لك والمراد به المنع عن الطواف في العمرة وعن الوقوف بعرفة أو طواف الإفاضة في الحج، وقد اختلف العلماء في السبب الذي يكون به الإحصار، فقال مالك والشافعي الإحصار لا يكون إلا بالعدو. الإمام مالك والشافعي قالوا ده الإحصار ده لابد يكون في عدو، واستدلوا بأن المشركين هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآية نزلت في إحصار النبي به، وقال ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، لكن الجمهور أكثر العلماء فعمموا الآية وأطلقوها، قالوا الإحصار بالعدو وبغير إيه؟ وبغير العدو، لأن ربنا لما قال فإن أحصرتم عمم وأطلق كلمة الإحصار، فالإنسان إذا أحصر أي منع وحبس من عدو من قاطع طريق بسبب مرض أو بغير ذلك يسمى إحصار، وذهب أكثر العلماء منهم الأحناف وأحمد إلى أن الإحصار يكون من كل حابس يحبس الحاج عن البيت من عدو أو مرض يزيد بالانتقال والحركة أو خوف أو ضياع النفقة أو موت محرم الزوجة في الطريق وغير ذلك من الأعذار المانعة، حتى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصر، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود واحد لدغ لدغه عقرب فقال له أنت محصر، واستدلوا بعموم قوله تعالى فإن أحصرتم، وأن سبب نزول الآية إحصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو، فإن العام لا يقصر على سببه، وهذا أقوى من غيره من المذاهب. طيب الذي أحصر ومنع الإحصار ده عليه إيه؟ قال لك عليه دم. خلي بالك معاي، الإحصار عليه إيه؟ عليه دم، يعني حتى لو ما كملش، لو ما كملش الحج بتاعه وبعدين هيحج بعد كده يجب عليه ايه؟ دم. اسمه دم ايه يا اخوانا؟ ما تصلي على الحبيب، اسمه دم الاحصار، لان احنا عندنا دم الاحصار دم الجزاء ودم الهدي، اسمه دم الاحصار هناك، الدم هناك ما احنا هنقول دلوقتي، لان ربنا سبحانه وتعالى قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي، يعني يجب عليه ما استطعت من الذبح، والآية صريحة في أن على المحصر أن يذبح ما استيسر من الهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وقد استدل بهذا الجمهور من العلماء على أن المحصر يجب عليه ذبح شاة أو بقرة أو نحر بدنه، وقال مالك لا يجب، منهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، والراجح أنه إيه؟ أنه يجب. طيب موضع ذبح الهدي، هيذبح الهدي ده فين؟ دم الإحصار. قال في فتح العلام اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في الحل أو في الحرم، وظاهر قوله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله أنهم نحروه في الحل وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال. الأول للجمهور، الجمهور قالوا إيه؟ قال الجمهور أنه يذبح هديه حيث يحل في حرم أو حل مطرح ما يقف، المكان اللي هيتحبس فيه الجمهور قال المكان الذي يحبس فيه يذبح فيه في حرم أو حل. وقالت الحنفية أنه لا ينحره إلا في الحرم، الأحناف قالوا في الحرم. والثالث لابن عباس وجماعة أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم، ابن عباس وجماعة من أهل العلم قالوا إن كان يقدر أن يبعثه إلى الحرم فهو الأولى وجب عليه ولا يحل حتى ينحر في محله، وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم نحر في محل إحصار. يعني إذن الأولى والأفضل أن يبعثه إلى إيه؟ أن يبعثه إلى الحرم. طيب المحصر ده يا أخواني، صلوا على الحبيب، ركز أوي معاي، المحصر إن كان ترك ركن من أركان الفريضة التي افترضها الله عليه وجب عليه إيه؟ أن يحج مرة أخرى. ده دي لو بيحج الفريضة، إنما لو بيحج مرة تانية تطوع يعني، يبقى لا يجب عليه الإعادة، لأن أصل الحج اللي هو بيحجه إيه؟ سنة، هو مش فرض عليه. إنما لو رايح يحج الأول مرة وترك ركنا من أركانها وأحصر بيجب عليه دم الإحصار ويجب عليه أنه يعيد الحج. ما خلاص ما غضب عنه، ما فيش عليه وزر، إنما هو عليه دم وعليه أنه يبقى يعيد الحجة دي بعد ذلك، لأن الحجة دي بطلت بترك ركن من أركانه. قال فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فما استيسر من الهدي، يقول من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، شاة فما فوقها يذبح عنه، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها. إن كانت حجة الإسلام اللي هي الإيه؟ الفريضة يعني، يبقى عليه قضاؤها، ما هي ما كملتش، هي لم تكتمل، لأن الحج يبطل بترك ركن من أركانه، أما إذا ترك واجبا يجب عليه دم وما يبطلش، وقد بينا ذلك. قال فعليه قضاء، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه، لأن هي سنة. يعني أنت دلوقتي أضرب لك مثل، صلى على الحبيب، أنت بتصلي المغرب وبعدين تركت ركن من أركان الصلاة وطلعت من الصلاة، يجب عليك أن أنت تعمل إيه؟ تعيد الصلاة تاني. طب أنت بتصلي الركعتين السنة اللي بعد المغرب أو اللي قبل المغرب وبعدين حصل لك عذر وطلعت من الصلاة، هل يجب عليك أن أنت تعيد الركعتين؟ لا، ما يجبش عليك، لأن الركعتين نفسهم إيه؟ سنة مش فرض. دي الخلاصة يعني. طب في نقطة بقى، لو عملته تهرب من الهدي، تهرب من ايه؟ احنا قلنا الاحصار فيه دم الاحصار. طب لو انت عايز، لو انت تريد ان انت لو حصل لك عذر واحصرت ما يبقاش عليك دم الإحصار، تعمل إيه؟ قال لك تشترط. تعمل إيه؟ تشترط. تشترط مع من؟ مع الله. تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ده شرط مع الله اسمه الاشتراط في الحج. اللهم إن حبسني حابس فمحلي يعني مكاني مطرح ما اتحبست. لو قلت الكلمتين ده هم من سقط عنك دم الإحصار على الراجح من أقوال أهل العلم. فقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه. طب الشرط ده أنت هتقوله إمتى؟ بعد ما تقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بحج وعمرة، أو تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. فذهب كثير من أهل العلم إلى جواز أن يشترط المحرم عند إحرامه أنه إن مرض تحلل، إن مرض تحلل. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة وحج واشترط، يعني زي ما تقول لي يا جاي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر من الأمور طرأ لها أو قد يطرأ عليه، فقال لها حجي واشترطي، حجي وإيه واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال لها كملي حجك أو حجي وإيه وقولي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا أحصر بسبب من الأسباب من مرض أو غيره إذا اشترطه في إحرامه فله أن يتحلل وليس عليه دم ولا صوم، وليس عليه دم ولا إيه ولا صوم. طيب كسوة الكعبة وتطيب الكعبة ده أمر كان قديما، فكان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة، ثم جاء الإسلام فأقر كسوتها، يعني كسوة الكعبة دي كان أمر إيه في الجاهلية ثم أقره الإسلام. فقد ذكر الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيع عن أبيه قال كسي البيت في الجاهلية الأنطاع ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنطاع جمع نطع، وهو ما يفرش على الأرض، يعني زي الجلد اللي بيبقى فرش كده، كانوا بيجيبوه على قدهم بقى وعلى قد ظروفهم، فكانوا بيكسوها بما استطاعوا يعني. ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمانية، وكساه عمر وغير ذلك. فهو أمر يعني كان في الجاهلية ثم أقره الإسلام، وكساه عمر وعثمان القباطي، والقباطي هو ثوب من ثياب مصر نسبة إليه إلى أقباط مصر لأنه كان يأتي من مصر، فكساه سيدنا عمر وسيدنا عثمان من هذه القباط. ثم كساه الحجاج الدباج، وروي أن أول من كساها أسعد الحميري، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلل بدنه القباط والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياه. وأيضا تطيب الكعبة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيب البيت، سيدة عائشة رضي الله عنها تقول طيب البيت، فإن ذلك من تطهيره. وطيب ابن الزبير جوف الكعبة كله، وكان يجمر الكعبة، التجمير اللي هو إيه؟ التبخير يعني البخور، وده سنة حتى للمساجد، فقد كانوا يجمرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخور ده حتى لسه كانت السنة دي كانت موجودة لقريب، كانوا ييجوا يوم الجمعة ويبخروا المساجد ويحطوا بخور. دلوقتي الناس مش عارف يعني ايه اللي جرى لهم، لا بخور ولا غيره. وكان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر، ويجمرها كل جمعة برطلين. والحرم أيها الأحبة يجب علينا كمسلمين أن نوقره وأن نعظمه وأن نجتنب فيه المعصية والفسق. فقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والإلحاد هو العصيان، يعني ربنا توعد كل من يريد بيته بأذى أو شر أو يفعل فيه معصية أن الله سيذيقه العذاب الأليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وروى أبو داود عن موسى بن باذان قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. يعني لو حتى شوف، وبيجيب لك أبسط حاجة، إن أنت تحتكر الطعام وأنت في الحرم. طبعا الاحتكار حرام في كل مكان، لكن احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه، عصيان كبير، ذنب عظيم، فسق كبير عند الله سبحانه وتعالى. وروى البخاري في التاريخ الكبير عن يعلى بن أمية أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: احتكار الطعام إلحاد. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن الزبير وهو جالس في الحجر فقال: يا ابن الزبير، إياك والإلحاد في حرم الله، فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها رجل من قريش، وفي رواية: سيلحد فيه رجل من قريش. الرسول بيخبر أن رجلا من قريش سيلحد في الحرم لو وزنت ذنوبه وذنوب الثقلين لوزنها. يبقى الذنب في الحرم عظيم، خلي بالك معاي، لأن الذنوب تعظم وتكبر بالأماكن والأزمنة، بالمكان والزمان. هو واحد لما يضرب واحد في المسجد زي اللي ضربه في الشارع؟ لا، إن كان الضرب في الشارع ذنب يبقى الضرب في المسجد كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، خلي بالك معاي. وقال مجاهد: تضاعف السيئات بمكة، تضاعف السيئات بإيه؟ بمكة، كما تضاعف الحسنات. وسئل الإمام أحمد: هل تكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال: لا، إلا بمكة. يبقى السيئة لما بتكتب بتكتب إيه؟ سيئة. طب في مكة؟ لا، بتكتب سيئات لتعظيم البلد الحرام. غزو الكعبة، طب الكعبة هتغزى في آخر الزمان؟ نعم، سيغزوها جيش من بلاد المسلمين. فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. بعد ما يعدوا المدينة وهم داخلين على مكة، ما بين مكة والمدينة، ربنا يأمر بهذا الجيش فتنشق الأرض وتبلعه. الجيش ده رايح فين؟ قال لك: رايح يقاتل المهدي اللي هو من ولد السيدة فاطمة خليفة آخر الزمان، اللي ربنا هيجنده لجمع كلمة المسلمين في الأرض لكي يحكم الأرض كلها ولكي يعيد الخلافة مرة أخرى. والكلام ده احنا قلناه قبل كده، ويعني مش مجال ان احنا نفصل فيه لان ما فيش وقت، لكن جيش لما يسمع ان هو بويع له بين الركن والمقام في بيت الله الحرام هيطلع العمى التي تدل على أن هذا الرجل هو المهدي وأنه من مؤيد من عند الله الخسف بهذا الجيش. فإن علمت أن الجيش قد خسف فاعلم أن هذا الرجل هو الإيه؟ أن هذا الرجل هو المهدي. فيخسف بأولهم وآخرهم. قلت يا رسول الله، سيدة عائشة بتقول يا رسول الله كيف وفيهم أسواقهم؟ طب الناس ذنبها إيه اللي راحة وجاية والأسواق ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يبعثون عليه على نياتهم. ويستحب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. فعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وفي رواية في لفظ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد إيليا اللي هو مسجد إيه؟ الأقصى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أين أدركتك الصلاة بعد؟ فصلي فإن الفضل فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. طيب نختم بعد كده بإيه؟ بآداب دخول المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول أدب للي هيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: يستحب إتيان مسجد رسول الله بالسكينة والوقار، وأن يكون متطيبا بالطيب ومتجملا بحسن الثياب، وأن يدخل بالرجل اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، زي ما احنا بنقول هنا في المساجد بتاعتنا. ثانيا يستحب أن يأتي الروضة الشريفة أولا فيصلي فيها تحية المسجد في أدب وخشوع. ثالثا إذا فرغ من الصلاة اتجه إلى القبر الشريف، يعني يتجه إلى قبر النبي مستقبلا له ومستدبرا القبلة، فيسلم على رسول الله قائلا، يقول إيه؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. 4 ثم يتأخر نحو ذراع إلى الجهة اليمنى، يأخذ يمينه فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتأخر أيضا نحو ذراع فيسلم على عمر الفاروق رضي الله عنهما. 5 ثم يستقبل القبلة فيدعو لنفسه ولأحبابه وإخوانه وسائر المسلمين ثم ينصرف. سادسا وعلى الزائر اللي هو بيزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه، وعلى ولي الأمر أن يمنع ذلك برفق. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي. سيدنا عمر سمع رجلين بيرفعوا صوتهم في مسجد النبي، فقال لو أعلم أنكما من البلد، يعني لو ما انتوش غرب، لو انتم من البلد لأوجعتكما ضربا. سابعا وأن يتجنب التمسح بالحجرة. بعض الجهال يروح يتمسحوا بإيه؟ بقبر النبي. إيه يا عم ما تفضحناش بقى، يعني هم لو مش موقفين هناك جندي يعني كنا بهدلنا نفسنا هناك خالص. اللي يروح ويترمي على القبر ويتمسح ويعيط ويا رسول الله ومدد يا سيدنا النبي والحقني، لا ممنوع، كل ذلك ممنوع. لا يحل أن نتمسح بقبر النبي ولا بقبر غير النبي، فإن التمسح بالقبور حرام، هذا تبرك ولا يجوز أن نفعل ذلك. طيب وأن يتجنب التمسح بالحجرة والتقبيل لها أي القبر، فإن ذلك مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتاب قبر رسول الله بالدعاء، يعني ايه؟ شاف واحد بيتعمد ان هو يروح عند قبر النبي ويدعي. طب مش معنى عند قبر النبي، هو ربنا موجود عند قبر النبي بس، ما تدعو ربنا في اي مكان. واذا سألك عبادي عني فإني ايه؟ فإني قريب. فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فما أنت يا رجل ومن بالأندلس إلا سواء، يعني بقول له أنت واقف في ريح قبر النبي، واحد في بلاد الأندلس أنت وهو سواء، أنت في ريح قبر النبي. لو قلت يا رب، لو واحد في أمريكا وقال يا رب، الله يسمع الجميع والله يجيب الجميع، فرسول الله لا ينفع ولا يضر، إنما النافع والضار هو من؟ النافع والضار هو الله، المعطي والمانع هو الله، القابض والباسط هو الله، الملك كله لله. والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قل لهم زي الناس اللي هم يقول لك مدد يا رسول الله، مدد يا سيدي فلان، المدد من الله وحده، هو الممد لكل المخلوقات، هذا شرك بالله العظيم. لا يحل لأي مسلم أبدا أن يقول للرسول مدد، ولا أن يقول للأولياء ولا للأموات، لا يقول لهم مدد ولا يطلب منهم نفعا ولا يطلب منهم دفع ضر، إنما الذي يطلب منه هو الله، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فلا يجوز التمسح لا بقبر النبي ولا بقبر الأولياء ولا بقبر الصالحين، ولا أن نسألهم ولا أن نطلب منهم ولا أن نستغيث بهم، إنما علينا أن نقتدي برسول الله محمد وبصحابته الكرام. والله أعلم.